عن حذيفة بن أسيد أنه إذا مر للنصفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول ربي يا رب أذكر أن أنثى شقي السعيد، فما الرزق وما الأجل؟ وبعدين نعطيك المايك إن شاء الله. أبشر. أولا، هو نوع الجنين في علم الله قبل أن يخلق الأب والأم أصلا، ماشي؟ لأن الحديث لا يتكلم عن نوع الجنين كقرار إلهي، يعني في ذلك الوقت أنه ليكن كذا أو كذا، يعني هو الله عز وجل أصلا نوع الجنين لو تتكلم عن علم الله عز وجل أصلا هو غير متعلق بذلك كله. ده أول شيء. خلاص، الحديث بيتكلم عن التخليق، النطفة بعد أن يمر وقت معين وتبدأ تكون مضغة، الظهور المعين لأدوات الذكورة أو الأنوثة بيبدأ في الوقت الزمني النبي بيتكلم عنه. لكن بمجرد أنه الحيوان المنوي بيلتقي مع البويضة بيكون في قدر الله وفي خلق الله، مش في قدره بس، فيما أودعه من ذلك الحيوان وذلك البويضة في الكروموزومات المعروفة، ما معروف أنه بيتخلق منه هذا أو ذاك، ويبقى في كل شيء أن الله على كل شيء قدير عز وجل. يعني كل هذا يرجع لمطلق القدرة من الله عز وجل. لكن الحديث بيتكلم عن التخليق مش التقدير، بيتكلم عن التخليق مش التقدير، وإلا فهو قد يقدر خلق ذكرا أو أنثى ويموت أصلا، ما يصدر شيء، يعني ينزل دم، لا يكون لا ذكر ولا أنثى ولا شيء أصلا، لا يكون إنسان أصلا، حتى لا يكفن ولا صلاة ولا يكون شيء إذا نزل قبل 120 السقط ده. هذا موضوع الحديث أصلا، يتكلم في التخليق. أيوة، بعد كده لازم لا يغسل، لكن يلف في خرقة، يكفن كده ويدفن في أي مكان من مقابر المسلمين. الحديث يتكلم عن التخليق، لكن الإنسان وهو مجرد كروموزومات هو كائن مجهري مش إنسان أصلا. مفهوم أخي نبيل، مفهوم السائل يا نديم، كائن مجهري أصلا، ما هو إنسان. خلاص، طبعا الحديث بلفظ 42 هذا اللفظ مضطرب شاذ، صحيح اللفظ الذي في الصحيحين 120 يوم، هذا اللفظ الصحيح كما قرر الحافظ ابن حجر وكما قرر ابن رجب في شرح 40 النووية وغيره. اللفظ الثابت هو لفظ 120 يوم، هذا اللفظ مضطرب، فيه وهم من بعض الرواية لا يصح. شرح ابن رجب على 40 مسمى بجامع العلوم والحكم. اي نعم، احسنت. يا استاذ سراب، نحن الحديث بيتكلم عن خلق الانسان. خلاص، الانسان حال كونه جينات او كروموسومات اولية بعد التقاء الحيوان بالبويضة، هو كائن مجهري. الحديث ما بيتكلم عن هذا الامر، الحديث ما بيتكلم عن الكائن المجهري، انت كان هذا ليس انسان اصلا اللي ممكن حمله في أنبوب وكذا. الحديث بيتكلم عن تخليق تاني، المضغة لما الإنسان يبقى قطعة من اللحم ويبدأ يتشكل، وده معروف بيشاهد الآن حتى بالسونار، إنك ما تروح للدكتور ما يقدر يحدد لك نوع الجنين كجنين مش ككائن مجهري يصنع منه مثلا طفل في أطفال الأنابيب أو القصص دي، ككائن نجاري معروف ان الطبيب ما يستطيع في وقت محدد ان يحدد ذلك. يجب ان المرأة تحمل 3-4-5 شهور عشان يستطيع يحدد. فحديث بيتكلم عن التخليق لا عن تقدير النوع. تقدير النوع اصلا ازلي، ما له علاقة لا بجبريل ولا بنزول الملك ولا حتى باجتماع الذكر بالانثى. قبل ان يخلق الله الدنيا ب50,000 سنة ربنا مقدر اصلا. فالقصة مش في انت تقول دي معلوم، القصة مش في معلوم، القصة في مخلوق. معلوم هذا ازلا في علم الله تقدست اسماءه، معلوم ازلا ومكتوب من 50,000 سنة. الكتابة حاجة والعلم علم ازلي اصلا. لكن جبريل بينزل او الملك بينزل في عملية اجرائية تخليقية، عملية تسجيل في السجل المدني بتاع الملائكة. مفهوم؟ هيتسجل ايه فقط. كان له علاقة بصحيفة الملك انه هيتسجل ايه، ده شقي ولا سعيد، عمره، رزقه، جنسه. يعني انت لما تروح تعمل بطاقة وعندك 17 سنة، هل معناه ان انت كنت ناسيا منسيا، كنت عدما ما تعمل بطاقة ولا كنت موجود؟ اثبت حالة خلاص. فلا يتعارض انه بيعرف من الوهلة الاولى والبتاع، بس لا اكثر ولا اقل. كما قلت الحديث لا يتكلم عن قرار الهي، مش ربنا بيقرر دلوقتي بص ده يبقى ذكر. لا، ربنا مقرر من قبل اصلا ما يتولد، وقبل ما يخلق ابوه ولا امه ولا ادم عليه السلام، وقبل ان تخلق السماوات والارض. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب يا رب، قال اكتب ما يكون الى يوم القيامة. خلاص، ده هو مش قرار الهي الحديث، هو تسجيل في سجلات الملك. في ملك هياخد وظيفة، هيتولى الانسان ده، فبيكتب بقى اسمه شقي وسعيد الى اخره، عشان بيحصل بعد كده مسح في سجلات الملك. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده امه الكتاب، اللوح الذي لا يتغير فيه شيء. الله اعلم. طبعا في الان في صلاة الفجر بتاعت قليلا، لو حد عنده سؤال معكم الاخوة المشايخ برضو نبقى نرجع بعد الصلاة. مفهوم كده السؤال؟ مفهوم الاجابة؟ الكلام كله في الكتابة، يكتب لا يعلم.